ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا الحديث قال عنه أحد العلماء كما قلنا أن عليه مدار الوصول إلى الله عز وجل. تكلمنا في الخطبة الماضية عن الرضا بالله عز وجل ربا، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الرضا بالإسلام دينا. الإسلام كما قال العلماء هو الاستسلام لله عز وجل والخضوع. قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هو دين الرسل أجمعين، كل الرسالات التي جاءت من عند الله عز وجل إنما جاءت للدعوة لهذا الدين، دين الإسلام. فإن موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إن كنتم آمنتم فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الله عز وجل عن يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كل الرسل يدعون إلى هذا الدين، دين الإسلام، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل هذه الدعوة وأتمها بتشريعه. ولكن لماذا نرضى بالإسلام؟ أما سألت نفسك مرة وأنت تكرر هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، أما سألت نفسك مرة لماذا أرضى بالإسلام؟ نرضى بالإسلام لأن الله عز وجل هو الذي ارتضى لنا هذا الدين. قال تعالى في آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله عز وجل هو الذي رضي لنا هذا الدين، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة منه سبحانه وتعالى أن يرضى لنا الإسلام دينا. نرضى هذا الإسلام دينا لأننا لم نجد دينا من الأديان والملل السابقة اجتمع فيه هذا الشمول وهذه الكلية كما اجتمعت في دين الإسلام. إن الناظر في هذا الدين لا يتعجب، هذا الدين لا يترك شيئا في حياة الفرد إلا ويدله على كل خير في هذا الأمر، منذ أن يولد بل قبل أن يولد إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله عز وجل. ما وجدنا دينا من الأديان ولا ملة من الملل فيها هذا التفصيل. لذلك فإن هذا الدين جاء بالمصالح ودرء المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعلم أمته منه خبرا. بل إن سلمان رضي الله عنه لما قيل له كما عند مسلم: قيل له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، دخول الخلاء. فقال سلمان: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. فإن الناظر في هذا الدين يرى أن الإسلام دين شامل، يرى أن الإسلام هو دعوة الحق، وكل الدعاوى الأخرى باطلة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض أصحابه وقد أمسك بعض الأوراق من التوراة، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، أو إلا أدخله الله النار. ذلك أن هذه دعوة شاملة بينة واضحة، تبين طريق الحق بلا غموض ولا التباس. فهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نرضى بهذا الدين لأن الله عز وجل كما قلنا هو الذي ارتضاه لنا. كفى بها نعمة أن جعلك مسلما، هذه النعمة تجعل المرء يسجد لله عز وجل ولا يرفع رأسه أبدا، لأنه اختاره مسلما ووفقه وهداه وجعله من المسلمين. نرضى بهذا الدين لكثرة محاسن هذا الدين. لا نجد محاسن لغير هذا الدين كما جاء الإسلام بهذه المحاسن. نأخذ أبرز هذه الأمور والتي يطعنون الإسلام بها. يقولون أن الإسلام والمسلمين هم أهل الإرهاب، هم أهل الدماء، سفك الدماء والوحشية والقتل. انظر إلى هذا الدين وانظر إلى هؤلاء وحروبهم وأفعالهم وقتلهم لغيرهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث بريدة عن أبيه: كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه بالمسلمين خيرا، ثم قال له وهو يبين له مبادئ الإسلام في الحروب، قال له: أغزو باسم الله، قاتل في سبيل الله من كفر بالله، أغزو ولا تغل ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا. هذه هي مبادئ الإسلام في الحروب: أغزو ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا ولا تمثل بالأعداء. فإن لقيت المشركين فادعهم إلى أحد 3 خصال: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. فإن هم أجابوك إلى واحدة من هذه 3 فاقبل. هذه هي تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب. الإسلام ما جاء ليكون جابيا للمال، ما جاء ليكون آخذا لثروات غير المسلمين، ما جاء ليكون سفاكا للدماء. ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من جاء بعده من قادة المسلمين كان هذا نهجهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم قاتل المشركين، انظر إلى عدد القتلى الذين قتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الحروب، وانظر إلى عدد القتلى في حرب واحدة من حروب الكفار ضد المسلمين أو ضد غيرهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة قد قتلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما كانت هذه تقاتل، ما كانت هذه تقاتل. وانظر إلى هؤلاء، انظر إليهم وما يفعلون في المسلمين في فلسطين، وما يفعلون بالمسلمين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. قارن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وبين بقر هؤلاء لبطون النساء واغتصاب النساء وقتل الأطفال بلا ذنب. أين الإرهاب في ذلك؟ هل الإرهاب في دين الإسلام، أم الإرهاب فيما يفعل هؤلاء والذين يقولون ويتشدقون بأن دينهم هو دين التسامح، وأن دينهم ما جاء إلا بالتسامح مع الآخر؟ هذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نهج الإسلام، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوها مدوية يسمعها الزمان، يقولون: إن الله ابتعثنا لا لنأخذ أموال العباد، ولا لنقتل النساء، ولا لنقتل غير المسلمين بلا وجه حق. لا، قالوا: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي رسالة الإسلام. لذلك نرضى بالإسلام دينا. لذلك قتيبة بن مسلم رحمه الله لما اقتحم سمرقند، وهذه قصة عجيبة تبين مبادئ الإسلام، أهل الإسلام أهل مبادئ، لما اقتحم سمرقند ودخلها غرة من غير إنذار سابق وأخذ هذه البلد، ما كان من هؤلاء إلا أن أرسلوا رسولا إلى الخليفة، وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أرسلوا رسولا، فلما وصل إلى بلد الخلافة سأل عن بيت الخليفة، فدلوه على طرق من الطرقات، فصار في هذا الطريق ووجد رجلا يطين بيته بالطين، فرجع إليهم وقال لهم: سألتكم عن دار الخليفة ما وجدت إلا رجلا يطين بيته بالطين. فقالوا له: هذا الطيان هو الخليفة وهو عمر، وهذا البيت الذي يطينه إنما هو بيته. فرجع إليه وأخبره وقال: بلغنا أن نبيكم قال لقادة جيوشه أنهم لا يجوز لهم أن يهجموا على البلد إلا أن يعرضوا عليهم إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وإن قائد جيشكم قد دخل علينا غرة دون إنذار. فما كان من أمير المؤمنين، من خليفة المسلمين عمر رحمه الله، إلا أن كتب رسالة إلى القاضي لينظر في هذه الكائنة. فلما جاء هذا الرجل إلى القاضي أرسل إلى قائد الجند، وكان قتيبة رحمه الله قد قتل، فقال له: إن هذا الرجل يقول أنكم دخلتوا هذه البلدة غرة دون سابق إنذار، وأنكم لم تعرضوا عليهم الإسلام ولا الجزية ولا القتال، هل فعلتم ذلك؟ قال: أجل. فقال: أمر جيشك بأن يخرج بنفسه وسلاحه ومتاعه إلى خارج الحدود، ثم ليعرض عليهم ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا القائد إلا أن ذهب وأخذ الجيش وخرج. هذه هي أخلاق المسلمين، وهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. ما كان من هذا الجيش إلا أن أخذ العدة وخرج. فلما رأى أهل سمرقند هذا الذي يحدث، ما كان منهم إلا أن تعلقوا بأزيال الجيش ودخلوا في دين الله، أسلموا. هذا دين من عند الله عز وجل ارتضاه لنا. قارن بين هؤلاء وقارن بين عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وبكى سفرنيوس، هذا القس لما بكى وقال له عمر: هون عليك، ما جرحه وما اضطهده وما تهكم به، إنما قال له: هون عليك، فإن الأيام دول فقال لا أبكي أنكم دخلتم بيت المقدس، ولكن بكيت لما رأيت من عدلكم وإنصافكم، فعلمت أن دولتكم تقوم أبدا إلى قيام الساعة، فإن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. قارن بين ما فعل عمر وقارن بين ما فعل الصليبيون لما دخلوا بيت المقدس. قتلوا أكثر من 70,000 يحتمون ببيت المقدس، يحتمون ببيت المقدس، قتلوا كل هؤلاء. هذا هو الإسلام الذي نرضاه لأنفسنا، هذه إحدى محاسن الإسلام. انظر أيضا إلى هؤلاء الذين يتشدقون بحقوق الإنسان ويقولون إن دين الإسلام دين الوحشية ودين القسوة، جاء بالرجم والقتل وقطع اليد. انظر إلى هذا الدين، والله إن دين الإسلام ما جاء بحقوق الإسلام الإنسان فقط، إنما جاء بحقوق الحيوان. دين كامل، دين شامل. النبي صلى الله عليه وسلم يمر ذات يوم على أقوام على دواب ورواحل لهم، كما عند أحمد بسند حسن، يقفون في الطريق يتحدثون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوا الدواب كراسي لأحاديثكم. رفق بالحيوان، اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوا هذه الدواب كراسي لأحاديثكم. يعني أن الرجل لو كان يسير في طريقه إلى حقله وقابل أخاه المسلم، لا يجوز له أن ينتظر وأن يقف على ظهر الدابة حتى يحادث أخيه المسلم، بل عليه أن ينزل وأن يحدثه وأن يكلمه، حتى إذا فرغ من حديثه ركب دابته مرة أخرى. أين نجد هذا الأمر؟ أين نجد هذا الأمر في غير دين الإسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه الرفق بالحيوان، يقول له كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول: إن نبيا من الأنبياء نزل تحت ظل شجرة وأنزل متاعه، وبينما هو تحتها إذ قرصته نملة، فما كان منه إلا أن أخذ متاعه وأحرق بيتها، بيت هذه النملة. فأرسل الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه: هل كانت نملة واحدة؟ هل كانت نملة واحدة؟ انظر كيف وصل الرفق بالإسلام حتى في أقل الحيوانات، حتى في الحشرات. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه الهرة يدني إليها الإناء حتى تشرب. أي رحمة هذه، وأي دين هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه محاسن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها هذا الدين. أما هؤلاء الذين يتشدقون بأن هذا الدين هو دين الوحشية، وللأسف الشديد ينبت من المسلمين من ينادي بهذه الدعوات الباطلة، من ينادي بإلغاء الحدود، بإلغاء شرع الله عز وجل، بتحكيم قوانين البشر. لا، انظر إلى هذه الأمور، قارن بين هذه الأمور وبين قوانين البشر، قارن بين شرع الله عز وجل وهذا الدين، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، وبين قوانين البشر. لو أنك قارنت بين دولة مسلمة تطبق شرع الله عز وجل في هذا الأمر، في هذه الحدود، حد السرقة أو حد الزنا أو حد القتل أو الرجم، حد الزنا، تطبق هذه الحدود، وبين دولة أخرى تتعامل بقوانين البشر، انظر إلى حجم هذه الجرائم التي تحدث عندها، مع أنها تشدد في هذا الأمر جدا، وانظر إلى حجم الجرائم في هذه الدولة التي تطبق شرع الله عز وجل. ثم إنك إن نظرت إلى هذا الأمر، هل هذا الأمر فيه وحشية؟ هذا الأمر فيه وحشية؟ مسألة قطع اليد في السرقة، لا والله إنما هي كما قال القائل، لما كانت أمينة كانت سمينة، يعني لو أن إنسانا قطع يد إنسان آخر فيها دية كاملة 100 ناقة، ولما خانت هانت. هذا الذي يسرق ربع دينار 100 جنيه أو 150 جنيها تقطع يده، فلما خانت هانت أصبحت لا قيمة لها. هذا أولا. انظر إلى هذا الشر، هل كل من سرق تقطع يده؟ هؤلاء الذين يشغبون على دين الإسلام، هل كل من سرق تقطع يده؟ لا، لابد أن يكون أن تكون هناك صفة معينة في السارق، وأن تكون هناك صفة معينة في المسروق. يعني يقولون أن هذا السارق لابد أن يكون كامل الأهلية من العقل والرشد والبلوغ، لابد أن لا يكون محتاجا إلى هذا الأمر. ولهذا عمر رخص وتجاوز عن بعض الذين سرقوا في عام الرمادة. ولابد أن يكون هذا المسروق في حرز، في حرز، في مكان مصون، ولابد أن يبلغ هذا المسروق مبلغا معينا من المال، لا تقطع اليد في الأمر البسيط. هذا الرجم الذي هو في الزنا أو الجلد، هل شدد الشرع في أمر كما شدد في الزنا، كما شدد في الشهود على الزنا، حتى تقام البينة على هذا الزاني؟ إما أن يعترف على نفسه، وإما أن تكون المرأة حاملا وتعترف على نفسها كذلك، وإما أن يشهد أربعة شهود بهذا الأمر. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يقر كل شاهد منهم بأنه رأى هذا الشخص يفعل كذا وكذا، ويطابق كلامه كلام الآخر تماما. ذلك أن الإسلام جاء بالستر، جاء بالستر وعدم الفضيحة. لا يكفي رجل واحد أن يشهد على آخر بالزنا، ولا يكفي 2 ولا 3، بل لابد أن يكون 4 وتتوافر فيهم هذه الشروط. هل هذا من الظلم؟ هل هذا من الجور؟ لا والله، هذه من محاسن الإسلام. يوم أن كان المسلمون يرتضون بدين الله عز وجل دينا ويطبقون شرع الله، كانت هذه الجرائم تعد على الأصابع لا تحصى. ويوم أن تنازلوا عن هذا الدين وتخاذلوا عنه وغيروه وبدلوا أذلهم الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليبصروا بعد العمى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس طريق الحق. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير. فهذا الدين، دين الإسلام، هو دين الخير كله. الإنسان لا يكفي أن يقول هذه الكلمة، لا يكفي أن تقول رضيت بهذا الدين دينا لي، رضيت بالإسلام دينا. لا، إنما الذي يبين أنك رضيت بالإسلام دينا هو أعمالك وأفعالك، سواء كان ذلك في معتقدك، في توحيدك لله عز وجل. هؤلاء الذين يريدون أن يطبقوا شرع الله عز وجل، يريدون أن يعودوا بالإسلام من جديد، يريدون أن تعود الخلافة وأن يحكم شرع الله عز وجل في المسلمين، لابد أن يولوا هذا الأمر، لابد أن يولوا هذا الأمر اهتماما عظيما، أمر التوحيد. لا تقوم دعوة تدعو إلى دين الله عز وجل إذا أهملت التوحيد. هذا التوحيد هو الذي يثبت العباد، هو الذي يجعل العباد لا يتلونون ولا يتغيرون. النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويعلم أصحابه العقيدة هباء هكذا، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الأمر ويكرر هذا الأمر ويشدد في هذا الأمر، لأنه يعلم أن أمته وأن أصحابه لن يصمدوا إلا بتعلم التوحيد. لا أقصد بالتوحيد التعلم النظري، تعلم النظري أن تحفظ أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء، لا، أقصد التوحيد العملي بعد النظري، أن يظهر هذا في أفعالك وأقوالك وأعمالك. إذا فعلت ذلك فقد رضيت بالإسلام دينا. ترضى بالإسلام دينا إذا أصلحت عبادتك مع الله، إذا أصلحت صلاتك، صيامك، حجك، قيامك لله عز وجل، إذا أصلحت معاملاتك مع الخلق. لا يكفي أن ننطق بهذه الكلمة وأن نقول رضينا بالإسلام دينا وأقوالنا تخالف أعمالنا، لا، هذا لا يكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الجهاد وكان أول المجاهدين، كما قال علي رضي الله عنه: حتى إذا اشتد الأمر وحمي الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا انجفل الصحابة وحدث شيء في الحرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أصحابه للزهد في هذه الحياة الدنيا كان أول الزاهدين صلى الله عليه وسلم. فكان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتضون بهذا الإسلام دينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا للبذل يخرجون كل ما معهم، كل ما تستطيع أن تخرجه يخرجه هذا الصحابي. أبو بكر رضي الله عنه يأتي بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة، أحد الصحابة لا يجد ما ينفقه على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى طيلة الليل يعمل حتى يأتي بصاع من بر أو قمح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه ليجهز هذا الجيش. البذل لهذا الدين، التضحية لهذا الدين. ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل في أهلك، في إخوانك، في دعوتك إلى دين الله عز وجل؟ انظر إلى عقبة، انظر إلى هذا التابعي الجليل عقبة بن نافع رحمه الله، يفتح البلدان ويفتح القرى والأماكن حتى يقف على شاطئ المحيط الأطلسي ويقول: اللهم إنك تعلم أنني لو كنت أعلم أن خلف هذا المحيط أناس أن خلف هذا المحيط أناس تريدني أن أدعوهم إلى دين الله عز وجل لخط هذا المحيط، يبذلون أرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. هذا هو الذي ارتضى الإسلام دينا، الذي يوازن بين نعم الله عز وجل وبين أفعاله تجاه هذا الدين. ماذا قدمت لهذا الدين؟ ابحث في نفسك ماذا قدمت لهذا الدين. دينك دينك، لحمك دمك. إذا كنت من هؤلاء ممن اكتملت فيهم هذه الخصال من توحيد العبادة لله عز وجل، من توحيد المعاملة وإحسان المعاملة مع الخلق ومع الله عز وجل، ممن يبذل كل نفيس وكل غال في سبيل تقديم المعونة ونصرة هذا الدين، أنت حقا ممن رضي هذا الإسلام دينا. إن كنت غير ذلك فأصلح من شأنك وغير حالك، فإن هذا الإسلام شيء عزيز، والله ستسأل عنه يوم القيامة. أضل الله عز وجل ملايين الخلق واصطفاك لكي تكون مسلما. وما حملت هذه الرسالة؟ هؤلاء أصحاب العقائد الباطلة، أبناء القردة والخنازير، أصحاب التوراة المحرفة وأصحاب المناهج الباطلة، يسيرون على دينهم بالحرف، حذو القذة بالقذة، لا يتركون منه شيئا مع أنه محرف. لذلك ينتصرون، ينتصر صاحب العقيدة، ينتصر وإن كانت هذه العقيدة باطلة طالما أنه يدافع عنها. ونحن أصحاب المنهج الحق، أصحاب العقيدة الحق، نتخاذل وننام ونبتعد عن هذا الأمر. إذا نظرت في أحوالنا، في معاملاتنا، في عباداتنا، نجد أننا إن خدعنا الناس لا نخادع الله عز وجل. أنت تعامل الله يا عبد الله، أنت تعامل الله يا عبد الله. إذا قلت بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ينبغي أن تقف عند هذه الكلمة. هل أقوالك وأفعالك وسائر حياتك حقا هي كما أراده الله عز وجل، كما جاء به الإسلام الذي شرعه الله عز وجل لنا وامتن به علينا سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراضين بالإسلام حقا. اللهم اجعلنا من الراضين بالإسلام حقا. اللهم اجعلنا من الراضين بالإسلام حقا. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا قدم في قدم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فإن شاء الله التبرعات اللي هي في الجمعة دي إن شاء الله يعني جزء منها يذهب لعمارة المسجد، يشتري سجاد إن شاء الله. والأمر الثاني إن في أهل المسلمين يعني أصيب بحادثة وهو في حاجة ماسة إلى هذا المال، فإن شاء الله يعني لا تحرموا أنفسكم من هذا الخير. كان يحاول ان هو يسعى في بذل الخير خاصه لاخيه المسلم يعني. جزاكم الله خير. هذه المساله التي كنا نتكلم عنها وبحثناها في هذه الجمعه، مساله الرضا بالاسلام. اهل الناس يطلب منا الدعاء أخينا مصطفى يونس، نسأل الله عز وجل أن يعدل في شفائه، نسأل الله عز وجل أن يعدل في شفائه وشفاء أمته، نسأل الله عز وجل أن يعدل في شفائه. اللهم رب الناس أذهب الباء، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذه مسألة كما قلنا لا تكتب مجرد القول، لا تكتب مجرد القول أن تقول رضيت بالإسلام دينا. لا، لابد أن يكون قيامك وقعودك، عطاؤك ومنعك، ولاؤك وبراؤك، كل هذا لابد أن يكون للإسلام، ولابد أن يكون بالإسلام. خاصة أن الكثير منا يعني أصبح كما نقول كده إن تجاوزنا في الكلام يعني ممن يدعون إلى الله عز وجل أو دعاء إلى الله عز وجل بهديهم بسمتهم ما عندهم من العلم حتى ولو كان علمنا قليلا. ولكن هذا الأمر أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، إن أنت أصبحت على ثغر من ثغور المسلمين. يعني يكفي أن تعلم أنك تريد أن تنهض بأمة وأن تعيد أمة إلى الإسلام بعد 14 قرنا من التدهور والخلل، يعني بعد عصر الصحابة وبعد عصر خيار التابعين، منذ أن ظهرت الفتن إلى الآن وهذه الأمة تدب فيها الأمراض وتظهر فيها الفتن ويظهر فيها المعاصي، تظهر فيها المعاصي كل يوم فتنة جديدة. فأنت على يعني ثغر عظيم من ثغور المسلمين. فالإنسان ينبغي عليه أن يوافق قوله عمله، هذا أولا. الأمر الثاني كما قلنا وإن كان هذا لم يستغرق منا قليلا في الخطبة، إن أي دعوة تريد أن تنهض بالإسلام وأن تعود به مرة أخرى وأن تعبد الناس وأن ترجعهم إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون، لأن هؤلاء هم الميزان الأكبر، الصحابة والتابعون هم الميزان الأكبر، لا تجد جيلا من أجيال المسلمين فعل كما فعل هؤلاء، سواء كان باقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو جهادهم أو بذلهم أو تضحيتهم في سبيل هذا الدين وإعلاء كلمة هذا الدين. لا تجد واحدا منهم، يعني انظر إلى حنظلة، هذا حنظلة الذي غسلته الملائكة وهو في عرفه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، لا ينتظر إلى أن يغتسل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء، جزاء من قاتل في سبيل الله الجنة، ما انتظر حتى يأكل الثمرات، إنما ألقاها وقال إنما هي حياة طويلة، أنا لسه هيأكل ولد. فده يبين لنا كيف كان بذلهم للإسلام. أمر ثاني، نحن في هذه الدنيا غرباء، نحن في هذه الدنيا غرباء، بل لسنا غرباء، نحن عابري سبيل، نحن عابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العلماء يقولون أو هنا بمعنى بل، يعني لأن هذا الغريب من الممكن أن يركن إلى هذه الدنيا وأن يصاحب الناس وأن يتعرف، إنما عابر السبيل يأخذ زاده ثم يمضي. وكما قال سفيان رحمه الله، قال: إنما المسلم في هذه الدنيا كرجل على خشبة في البحر، واحد على خشبة في البحر، ممكن الموج ده في لحظة يجلبه. هو المسلم كده في هذه الحياة الدنيا، لا يأمن مكر الله، حياته قليلة في هذه، أنفاسه معدودة، أنفاسه معدودة في هذه الحياة الدنيا. الإنسان لابد أن يعمل لهذا الدين وأن يوافق قوله عمله. يعني أنا دلوقتي لما أقول رضيت بالإسلام دين، وبعدين أجد بعض الناس مثلا بيقع في بعض أمور الشرك، يقع في بعض أمور الشرك مثلا من الحلف بغير الله أو الذهاب للمقابر الصالحين والذبح هناك أو النذر هناك أو حضور الموالد أو غير ذلك، هذا قوله لا يوافق عمله. هذا الذي يقع في المعاصي وهو يعلم أنها تغضب الله عز وجل، ويعلم من نفسه أنه إن جاهد نفسه سيكف عن هذه المعاصي، هذا قوله يناقض عمله. هذا الذي يفرط في صلاة الجماعة ويفرط في الصيام كذلك ويفرط في الحج مع قدرته، يعني يكنز الكثير من المال ومع ذلك يتكاسل عن الحج، هذا قوله يخالف عمله. فالإنسان لابد عندما يقول هذه الكلمة وبالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا، الإسلام دي معناها كلمة إسلام معناها الخضوع التام لله عز وجل، خضوع التام لله، وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني معنى ذلك أن كل الكائنات خضعت لله عز وجل، ولكن نحن لا نريد هذا الخضوع ولا نريد هذه العبادة القهرية. هناك عبادة قهرية، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يوم القيامة عبدا، يأتيه سبحانه عبدا، يعني عبدا ذليلا مقهورا، إنما نحن نريد هذه العبادة التي قال الله عز وجل فيها وعباد الرحمن، نريد هذا الصنف من الناس الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه. وهذا شرف ما بعده شرف، عبادة الاختيار، إن الإنسان يكون عنده عزة وافتخار بالإسلام، لا افتخار بالغرب وبما عندهم من تقدم وحضارة وإن الإسلام عندهم وليس عندنا، لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الخلل فينا نحن، الخلل فينا نحن، هذه العزة لابد أن تعود. كنا أعز أذلة حتى أعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله، وهذا هو سبب الذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة احنا فكرناها أكثر من مرة قبل ذلك، تروح تشتري ثلاجة من واحد تاجر قسط مثلا ب1500 جنيه، وتبيعها لنفس التاجر ب1000 جنيه نقدا وتاخد الفلوس وتمشي، هذه محرمة، هذه فيها ربا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، يعني يعني يعني ركنتم إلى هذه الحياة الدنيا، كل همك هو هذه الحياة الدنيا، تؤمن مستقبلك ومستقبل أولادك، وليس لك هم إلا جمع المال والاستكثار من المال والتمتع بالشهوات، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى دينكم ولم يقل إلى دينه، وهذا يبين لنا حجم هذه المسؤولية، أن الله عز وجل نسب الدين إلينا وأضافه إلينا. اليوم أكملت لكم ديني ولا دينكم؟ دينكم صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني معنى ذلك أن كلمة مسلم دي يعني عليك مسؤولية، عليك مسؤولية تجعل الإنسان لا ينام، لا ينام كل همه هو حال المسلمين. إزاي أنا أنصح للناس، وإزاي أنا أرد الناس إلى دين الله عز وجل، وإزاي أنا أصلح من شأني وأغير حالي، وكل منا يعلم حاله أفضل من غيره. قلنا هذه الكلمة يعني ضعها عندك ورددها كثيرا، أنا إن خدعت الناس لن أخدع الله عز وجل، إن خدعت الناس بمظهري بتصرفاتي أمام الناس لن أخدع الله عز وجل. هناك شيء يسمى الإخلاص، إخلاص لله عز وجل والأدب مع الله عز وجل. ماذا تبتغي بهذه الأفعال؟ ماذا تبتغي بهذه الأفعال؟ هل تبتغي بها وجه الله عز وجل، أم تبتغي بها ثناء الناس، أم تبتغي بها مرضات الناس حتى إذا خلوت بمحارم الله عز وجل انتهكتها؟ هو ده المسلم الذي تتكامل فيه هذه الأمور من التوحيد، من العبادة، من المعاملة، من الاهتمام بسائر حياة المسلمين وأمور المسلمين ومشاكل المسلمين. هذا هو الذي حقا يقول هذه الكلمة وبالإسلام دينا، هذا هو الذي يحقق هذا الأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. وطعم الإيمان هذا لا يوصف، لا هي فاكهة أقول لك مسكرة ولا مرة ولا لا، ده طعم الإيمان هذا لا يوصف. تقعد كده أحيانا تحس ان انت يعني قلبك يعني في راحة عجيبة وفي رضا عجيب، الله عز وجل يرضى عنك ويرضي عباده عنك. الانسان يحاول ويجتهد ان يربي نفسه على هذا الامر، فالله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان نوافق او نوفق بين اعمالنا واقوالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاك الله خيرا. شكرا لكم.